دفنت لن أهاب من المحن يا ملكنا عبر الزمن ولغيرنا لا لن تكن مهما تمادى الغاصب وأكون للأقصى مجيب فأنا بموتي راغب